السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. النهارده ان شاء الله ميعادنا مع البلاسنتا، جزء تاني من البلاسنتا اللي هو البلاسنتا هرمون باذن الله. وهناخد النهارده فيو عن الابورشن، معايا فيو على الابورشن، والمره الجايه هنكتبه باذن الله. يعني المره دي جاست فيو باذن الله، المره الجايه هنكتب الابورشن باذن الله رب العالمين. كده يا دكاتره ماشي يا شباب، يلا نبدا. طيب بصوا بقى، احنا اتكلمنا عن البلاسنتا صح، بس فرق البلاسنتا بايه؟ هرمون. ايه المهم عندي في الهرمون؟ ايه المهم؟ اول هرمون عندي مهم جدا جدا، وده لجنه اورال، لجنه لوحدها اورال معايا، وام سي كيوهات يعني مهمه، على يعني مش عايز اقول لكم مهمه قد ايه، مهمه جدا جدا جدا. هو هرمون الاتش اي اتش تي جي تمام. في هرمون ثانيه برضه مهمه برضه زي اتش بي اف، لكن اقل اهميه كتير عن الاتش اي تي جي معايا دكاتره. اهم هرمون ممكن يا جماعه السنه اللي فاتت سالوا فيه رز، سالوا ناس كتير جدا سالوا في الاتش تي جي. اتش بي ال برضه مهم لكن مش بنفس الدرجه ابدا. في هرمون ثانيه البلاسنتا دي مصنع رهيب، ده حاجه مش متخيلهاش، صنع كل الهرمونات كلها معايا، بتصنع بالبايت جلايكوبروتين، بتصنع سترويد، بتصنع كل حاجه. فالبلاسنتا دي عندها قوه غير عاديه على تصنيع مين؟ الهرمون. يعني طلع اتش بي، بتطلع اتش بي ال، بتطلع حاجات ثانيه باينين. تخيلوا الاس اس اتش والال اتش ده بيطلع بالبلاسنتا، كانت شيء غريب قوي صح؟ كانت معلومه غريبه جدا، كانت معلومه صغيره كده حاطينها في الان بي كده، لو انت فاكرين في الاف اس اتش والال اتش، ان الاف اس اتش والال اتش بيطلعوا كمان منين؟ بيطلعوا من البلاسنتا. كانت معلومه غريبه جدا، لكن دي ممكن تكون سؤال ام سي كيو عندكم، ان الاف اس اتش والال اتش كان بي برديوسد باي ذا ايه؟ باي ذا بلاسنتا تمام. على فكره الكي اس اتش كمان، الكي اس اتش كمان بيطلع من البلاسنتا. فمش هنستغرب بقى، مش هنستغرب لما نلاقي ان عندنا مثلا تيومرز اوف بلاسنتا زي مرض الفيزيكلر مول معايا. الفيزيكلر مول ده عباره عن تيومر اوف بلاسنتا، البلاسنتا كبيره قوي معايا مش معايا؟ معايا كبيره جدا. اسمه ايه؟ اسمه الفيزيكلر مول. ده بنين تيومر بلاسنتا؟ طب ابن كان اسمه البريجننت بتاع الفيزيكلر مول كان اسمه كل كارسون صح حضرتك؟ تمام كده ماشي، كان اسمه كل كارسون. الفيزيكلر مول دي عباره عن تيومر، ده بيحصل من البلاسنتا. تخيلوا يا جماعه الفيزيكلر مول، هقول لك ان عيني بيحصل لها سيرفس كوزس. يعني ايه سيرفس كوزس؟ عندها تي اس اتش ده في السماء عالي جدا، يعني هيبقى ساعتها معلومه غريبه يا دكتور، ازاي الفيزيكلر مول يعمل سيرفس كوزس؟ ازاي بقى؟ عن طريق ان هو بيطلع هيومن كوريونيك تي اس اتش. تي اس اتش معايا؟ يبقى خلي بالك يا دكاتره ان تي اس اتش بيطلع من كمان؟ بيطلع من البلاسنتا. اي تي تي اتش كمان، يعني كمان في كمان اي تي اتش، حاجات غريبه جدا. الاي تي تي اتش كمان بيطلع منين؟ بيطلع من البلاسنتا، هيومن كوريونيك اي تي تي اتش. مش كده وبس، كمان في هرمون ثاني كمان زي مين؟ في حاجه اسمها ريلاكسين. بصراحه ريلاكسين ده اي كلام، بس انا مش فاهم ليه، في حته كده فاني كده شويه، حته كده لطيفه، فنقول مين؟ هرمون الريلاكسين. ايه كمان يا دكاتره؟ في بريجننسي اسوشيتد بلازما بروتين. انا بشرحها ليه؟ عشان خاطر بس واحد بس بيسال في الحاجات دي في بلاسنتا والاس جي وفي هذا المركب اللي اسمه بريجننسي اسوشيتد بلازما ايه بروتين. ده يا دكاتره ده بس عشان خاطر عيون الاستاذ الدكتور ابراهيم سماحه فقط لا غير. لو ما كانش الدكتور ابراهيم سماحه بيسال فيه ما كنتش هقوله، اللي هو بريجننسي اسوشيتد ايه بلازما بروتين معايا؟ كمان في عندي سترويد. زي ايه سترويد كمان؟ سترويد زي الايستروجين والبروجستيرون. ناخد عنها معلومه معلومه كده بس، احنا عايزين بس نعرف عن الايستروجين ده كلمتين، وعن البروجسترون كمان ايه كلمتين يكفيني جدا. هذه معلومات عن الهرمون فانكشن اوف دي بلاسنتا معايا دكاتره. هنتكلم عن اتش جي، نتكلم عن اتش بي ال، نتكلم عن اف اس اتش والال اتش والسي اس اتش والاي تي اتش والريلاكسين والبريجننسي اتش بلازما بروتين والسترويد زي الاتش وزي البروجسترون معايا؟ معايا شباب؟ خلاص فاهمين؟ طيب نبدا اول حاجه بيه هرمون الاتش تي جي. هنتفق مع بعض ان اي هرمون يا دكاتره هنتكلم على كام حاجه فيه؟ ثلاث حاجات اللي هو مين؟ المصنع تمام، بيتصنع منين؟ حلو؟ ثاني حاجه مين؟ المستهلك. بعد كده في مين؟ الصيانه. تمام تمام برافو. وكمان هنتكلم على حاجتين كمان كلينيكال امبورتنس يعني ايه السيجنيفيكانس بتاعته حلو وازاي بيتقاس بيتقاس ازاي معايا يبقى هنا ازاي بيتقاس في اللاب بيتقاس ازاي واخر حاجه انا هقولها ان شاء الله ازاي ممكن استفيد من هذا الايه من هذا الهرمون ايه هو كلينيكال سيجنيفيكانس اوف ذيس ايه هرمون يعني انا بقيته ليه يعني ايه فايدته اكيد ليه ابلكيشن عندي صح ولا مش صح هنعرف بعد كده كل هرمون ايه والابلكيشن بتاعته وقيسه ايه ازاي على فكره هنتكلم هذه السكيمه بالتفصيل على الاتش سي جي بعد كده ما يهمنيش غير في كل حاجه من الحاجات دي كلها كلمه في كل واحده وخلاص على كده معاك حاطه ان في بعض الهرمونات مش هجيب كذا خالص مش هقولها تاني انا كفايه عليا جدا ان انا بذكرها لكم بس وخلاص على كده مش عايز اعرف عنها حاجه ثانيه لكن انا عايز اعرف كل التفاصيل الاتش سي جي ممكن يجي لي سؤال ده انا عن اتش سي جي لجنه بكالوريوس كامله اتش سي جي لجنه ماجستير كامله دكتوراه كامله يا جماعه والله بجد يعني انا عندي واحد زميلي دكتوراه اتسال بس اتش سي جي بس فقط لا غير كده الهرمون ده في منتهى الاهميه اهميه قصوى ما حدش يخش يا جماعه اي اورال جنبوزات البلاسينتا كويس البلاسينتا مهمه قوي الدروس اللي فاتت دي كلها الاول فيرتلايزيشن لغايه دلوقتي هو يهمني البلاسينتا بس الباقي كله مش مشكله الفيرتلايزيشن كان ده كله افهمه اعرفه تمام عشان سالت اعرف لكن انا يهمني كامتحان البلاسينتا دي اهم حاجه ماشي نبدا اول حاجه بالاتش اي سي جي يلا يا دكاتره فكروني هرمون الهيومن كوريونيك جونادوتروفين بيشتغل بيطلع منين؟ ايه المصنع بتاعه؟ البلاسينتا بس البلاسينتا يا جماعه بقى احنا قاعدين بقى كلام ادق شويه فين؟ السنسيتيو ايه؟ تروفوبلاست انا عندي كام نوع تروفوبلاست؟ كان واحد بره اسمه ايه؟ كان اللي بره اسمه ايه؟ ابراهيم اسمه ايه ابراهيم؟ السنسيتيو وكان ده وظيفته ايه؟ بيصنع صح ده المصنع بيصنع كل ايه؟ الهرمون واللي كان تحتيه كان اسمه ايه؟ السايتو معايا يا محمد؟ السايتروفوبلاست وكان السايتو دوت مين ده السايتو؟ ده كان مهندس صح؟ السايت ده كان يحدد سايتو تروفوبلاست ده المهندسين يقول لك احنا عايزين كميه من اتش جي كتيره، كميه من اتش بي ال كتيره، كميه من اف اتش اتش كتيره، كميه من تي اس اتش كتيره، ماشي او قلل الكميه. يبقى كان في سايتو وكان في سنتيتيو، السايت دوت مهندس، السنتيتيو هو مين؟ المصنع تمام؟ سنتيتيو تروفوبلاست ماشي. يبقى المصنع مين؟ هو مين يا دكاتره؟ هو السنتيتيو تروفوبلاست معايا؟ طيب نيجي بعد كده يلا حد يفكرني ما هو الميكانيزم ميكانيزم اوف اكشن اوف ذا اتش سي جي بيشتغل ازاي؟ بطريقه ايه؟ روتينيه تماما ازاي يا دكاتره كان بيعمل ايه؟ بيمسك مين؟ فريسبتر كان عنده كده سيرفس كده ريسبتر بالمنظر ده كده تمام كده؟ وانا هو في السيل كده عشان يوم التلات الجاي ان شاء الله التلات الجاي الساعه 2 باذن الله رب العالمين على موعد ما مراجعه مين؟ الفسيولوجي هنراجع الفسيولوجي باذن الله مع بعض عشان اللي فايته اي كلمه اي معلومه تمام يسالني بقى يحضرني بقى عايز ورق مكتوب كده عشان خاطر ايه اي حد عنده ديفكت في اي حاجه تمليه في ورقه قبل المحاضره بص عليها عشان انا اركز لكم على الاسئله اللي هي لازم تسالوا فيها معايا يا دكاتره قبل المحاضره حضر لي كل حاجه معايا معايا يا شباب ماشي اوكي بصوا كان بيشتغل مين الاس اتش على مين على الريسبتور كان يطلع اني مركب سايكليك ام بي صح يعني ميكانيزم اوف اكشن اللي هو كان بيشتغل على مين الاتش سي جي على ممبرين ريسبتور بس يطلع مين السايكل ان بي اللي يؤدي الى مين الى الاكشن بتاعه ايه بقى الاكشن هو ليه اسمه هيومن ليه اسمه هيومن ليه عشان خاطر هو بيحصل بيتكون فين في الهيومن بس يعني في الانيمالز طب انت عارفين يا جماعه الايستروجين ده بديه في مين في بعد المينوبوز كهرمون ريبليسمنت ثيرابي بجيبه منين بجيبه منين تعرف الايستروجين في بعد المينوبوز بجيبه منين منين يا مريم تخيل ان انا بجيبه من اليورين بتاع البريجننت ميرز اللي هم انثى الحصان الحامل بديل البوست منوبوز بجيب من بول انثى الحصان الحامل بديل بجيب منها الايستروجين وديها فين؟ في البوست منوبوز هرمون ريبليسمنت ثيرابي معايا يا دكاتره؟ يا دكتور الريكامبرنت دي تكنولوجي نعم ده بتاخد اورم ما تاخدش الرجل يا دكتور الريكامبرنت دي تكنولوجي الحاجات دي مش ماشيه دلوقتي ما لسه بيستخدموا حتى الان برضه معايا يا دكاتره فهي شيء غريب جدا ده لا اسمه بقى ايه؟ ده اسمه هيومن ده ما يطلعش غير منين؟ من بريجننت فيميل بس اسمه هيومن بريجننت فيميل بس كوريون مش هيطلع منين من الكوريون اسمه ايه؟ سنتي تروفوبلاست طب ليه اسمه غاز تروفين ليه؟ ليه اسمه جوناد تروفين؟ عشان خلي بالكم بصوا يا جماعه بصوا الهرم الجميل قوي هنا في كوربس لوتيوم تمام بيطلع هرمون اسمه ايه؟ بروجسترون عشان يقوي مين؟ الديسيديو صح؟ يطلع هنا مين؟ تروفوبلاست صح؟ وحوالين البيبي تروفوبلاست ثم طلع ايه تروفوبلاست؟ هرمون الهيومن كوريونيك جونادوتروفين يقوم يقوي مين؟ الكوربس لوتيوم كنت بيفرح قوي يقول لك طب عايز ايه تجيب لو انا هدفعك زياده ازاي يطلع بروجسترون زياده يقوي مين تروفو بلس ويقوي السي دي 1 يوم ده طلعين اتش جي زياده السي جي زياده يقوم مقوي الكوربا الصوتيه وهكذا شفت هنا التعاون الجميل جدا ما بين البيجي وبين الكوربا الصوتيه ازاي الكوربا الصوتيه بيرفع على بعض ازاي سيمفوني ازاي واحد بيرفع على الثاني ازاي بص يا دكاتره كونشيرت دوت هنا البيبي ده بيطلع مين الاتش سي جي يقوم مقوي مين الكوربا الصوتيه كنت بطلع له بروجسترون يقوم مقوي البيبي فيطلع اتش سي جي زياده وهكذا فهذا هرمون هو الاتش سي جي دوت هو المسؤول عن مين عن المينتنس اوف ذا كوربا الصوتيه الاتش جي مسؤول عن المينتنس اوف ذا كوربا الصوتيه اثناء الايه اثناء الحمل لان ده الاتش جي ما بيطلعش الا في واحد حامل معايا دكاتره يبقى هنا خلي بالكم وظيفته جوناس تروفيت بيقوي الكوربس مين الكوربس لوتيوم معايا ده كده مش معايا طيب عشان كده خلي بالكم لو واحده عندها ابورشن اديها ايه ينفع اديها بروجستر ينفع ينفع اديها اتش تي جي ينفع ما هو برضه الطريقه غير مباشره صح لما قوي زاويه الاتش جي يقوي الكوربس لوتيوم يديني بروجستر او ممكن ده بروجستر على طول في ناس تحب تمشي بروجستر على طول وفي ناس تحب تمشي بالاتش تي جي بعض اقدر اقول لك اتش جي احسن مورف سيلاج بعض اقدر اقول لك لا ليها بروجستون تمام مع كل كل دواء من ده او من ده هيبقى ليه عيب وليه ميزه هيبقى ليه عيب في الابورشن وليه ميزه في الابورشن فيمكن ممكن يعني يمكن في الابورشن ان انا ادي هرمون الاتش جي او ادي هرمون من البروجسترون عشان اقوي الايه البيبي دوت لو عيانه بتسقط ولا حاجه بيقول لك عايز تثبيت الحمل ده ينفع تثبيت وده ينفع تثبيت ده ينفع يثبت ده ينفع يثبت معايا يا دكاتره مش عارف ليه خلص طيب ونشوف القصه دي خليك فاكرها بص بقى يا دكاتره نيجي بعد كده يا شباب اول حاجه ان هو بيعمل ايه ان هو مينتين ذا كورب سوتيم اوف ايه اوف بريجننسي الحاجه الثانيه برضه بيعمل حاجه مهمه جدا ودي يا جماعه اسئله لجنه مع الدكتور ابراهيم سماحه هو امينو ايه مودوليشن وليس امينو ايه سبريشن خلي بالكم يا دكاتره ده الحمل ده مش اد عشان يعرف ايه سبريشن لكن القصه كلها ان الاتش جي دوت يقال بل ان هو بيخلي الجسم يتغاضى عن البيبي الجسم يطنش ان هو يتفاعل ضد مين ضد البيبي معايا يطنش يعني كوسه كده يطنش على مين على هذا البيبي دي اسمها اميونو موديوليشن وليس اميونو ايه سبريشن معايا اميونو موديوليشن وليس اميونو ايه اميونو سبريشن معايا ده طيب الحاجه الثالثه يعني هو هنا جوناتروفين الحاجه الثانيه ايه يا دكاتره اميونو موديول الحاجه الثالثه ايه بقى احنا بقى احنا رجاله بقى دكاتره احنا بصراحه بندين لهرمون الاتش سي جي ليه بيعمل حاجتين بينزل حاجه ويطلع حاجه بينزل مين بينزل تستس ويطلع مين ويطلع تستوستيرون صح ولا صح الاتش سي جي دوت بينشط تستس خلايا اسمها ليديك ليديك سيل مش هيطلع مين يطلع تستوستيرون تعرفوا اجمل 7 الساعه 7 بتاع ايناس عبد الله جان عبد الله ماشي عارفين هو 7 ال 7 تمام في نايل اف ام عارفين اجمل 7 الساعه 7 هو ده اجمل 7 الساعه 7 بيطلع امتى في الاسبوع السابع الاسبوع السابع الساعه 7 بالظبط معايا دكاتره فبيطلع فين في الاسبوع السابع معايا دكاتره فهنا في اليوم ال 50 بالظبط بيطلع ايه التستيرون وده اللي بيخلي الميل ميل معايا التستيرون ده بيخلي الميل ايه ميل لو ما طلعش التستيرون دوت زي كده لو طلعش التستيرون يخلي الشخص دوت الاكس واي ده في ميل لو ما طلعش التسترون ده هيخلي الاكس واي الشخص دوت في ميل في ميل الترون ده مهم جدا عشان خاطر يبقى الميل يطلع يتجدد ميل ماشي يبقى انا خلي بالكم الاتش جي دوت بيعمل ايه؟ ها يا دكاتره مينتين ذا كورما سوتيم اوف بريجننس اميونو موديوليشن تالت حاجه ايه يا دكاتره؟ بيطلع وينزل بيطلع تسترون وينزل ميل وينزل تسترون اوكي يا شباب؟ طيب تعالى بقى كده نسال بعد كده حاجه مهمه قوي السيرا فين؟ يلا فكروني بيكسر فين الاتش جي؟ في الليفر صح؟ لكن 20% 20% بينزلوا في اليورين ان ان تشينج ده حتى كان ممكن استخدمهم ان انا ممكن اخد اليورين دوت تمام واجي لعيانه بتسقط يعني ممكن هنا اللي هو الواحده الحامل اللي عندها الحمل كويس وعندها هرمون كويس ممكن اخد واحده فحصنا ايه؟ بتسقط صح ولا مش صح يا دكاتره؟ كهرمون ريبليسمنت هنا اللي ياخد السقط كهرمون ايه؟ هرمون ريبليسمنت طيب اللعب بيتقاس ازاي؟ بص بقى يا شباب لو ده هنا اول يوم في اخر دوره اهو وده يوم مين؟ الاوفيليشن سؤال الاوفم بتديش قد ايه؟ من 6 ل 24 ساعة. 6 في الليل في سن كبير يعني في الثلاثينات مثلا، في اخر الثلاثينات في الاربعينات كان بتعيش 6 ساعات بس. مشكلة نسبة الحمل قليلة جدا، نسبة الحمل كان كبير قليل قوي. لكن في سن الصغير العشرينات بقى دكاترة تمام كده، احسن سن للحمل هو 25 سنة في العشرينات، احسن سن من كده بنقول مثلا من 20 لغاية مثلا سن مثلا 28 احسن سن للحمل. فبتعيش قد ايه الاوفر؟ بتعيش 24 ساعة. يعني معنى كده يوم الاوفيليشن لازم هو يصادف يوم الايه؟ الفيرتلايزيشن صح؟ طب هيتكون هنا مين؟ زيجوت. هيقعد كم يوم على بال ما يعمل امبلانتيشن؟ هيقعد 7 دايز. لما يعمل امبلانتيشن بيطلع صوابع، اسمها ايه الصوابع ديت؟ كورينيك فلاي. كورينيك فلاي طلع عليه هرمون ال اتش سي جي. على فكره انا ممكن اقيس اتش جي من اول ما يطلع من وهو لسه 5 يونت بر لتر، لسه طالع 5 يونت. يعني معنى كده انا ممكن، انا عندي يا جماعه في المعمل ممكن انا اقيس الحاجه اسمها برينكست ان بلاد في الدم، ممكن انا اعرف الهرمون ده من يوم ما طلع، من يوم ما طلع. طب سؤال، هو يوم ما طلع دوت قبل ميعاد الدوره اللي مش تيجي ان شاء الله، لان انا حامل اللي مش جايه بقى ايه؟ ب 7 دايز. برافو عليك، ب 7 دايز، لان اليوم امبلانتيشن يوم السابع والناس دي كلها 14 يوم، يعني بعد 7 كام امبلانت صح ولا مش صح؟ يعني في اليوم السابع احنا كام امبلانتيشن، لسه فاضل 7 كام ثانيه قبل ما الدوره ما تجيش، وقعدت اعرف ان هي مش ان هي حامل معاك، وتجي لي بعد ثانيه تطلع على فكره الدوره ما تجيش، اقول لها انت شكلك حامل معايا. يبقى خلي بالك يا دكاتره ان انا هنا الاتش جي دوت، الاتش جي دوت ممكن يتقاس امتى؟ ممكن يتقاس في اليوم الايه؟ ممكن يتقاس امتى يا دكاتره؟ في اليوم السابع بعد الايه؟ بعد الفيرتلايزيشن، يوم مين؟ يوم الامبلانتيشن. يعني معنى كده، يعني معنى كده يا شباب ان انا ممكن تجي لي عيانه قبل ميعاد الدوره واقيس لها الاتش جي واعرف ان هي حامل مش حامل. زي ما انا بعمل كده بتفرق انابيب يا دكاتره، بتفرق احط هنا البيبي في ايه؟ في الام. معايا؟ مع دي اوف امبلانتيشن ببقى انا عارف هيحصل امبلانتيشن امتى، امبلانتيشن ايه امتى. طيب بعديها مثلا بيومين اقول لها عندك اختبار حمل، دكتور ازاي يا دكتور لسه الدوره لسه ما جاتليش، او يعني معاد الدوره لسه ما جاش عشان اعرف انا حامل ولا مش حامل. يعني هنا دكاتره دخلت بيبي هارت عشان يعمل امبلانتيشن، بعديها بيومين هيتلاقي اختبار الحمل. اختبار ايه؟ الحمل يا دكاتره. لو طلعت ايجابي يبقى هي حامل، لو طلعت سلبي يبقى هي مش حامل، رغم ان ايه؟ ان لسه معاد الدوره لسه ما جاش. معايا؟ انا كده كده بقوم حاطط بعمل بحط الزيجوت جوه الام، او يعني الامبريو الصغير جوه الام، واقول لك عليه بعد اسبوع، تعالي بعد اسبوع في الفتره دي بقى، يبقى هنا مثلا قبل مثلا الدوره مثلا بيومين ثلاثه في الفتره دي، اقول لها تعالي انا هحط هنا مثلا بعد ايه؟ بعد ثلاث ايام باخد انا هنا الاوفر واستنى عليه ثلاث ايام في المعمل واحطه هنا، بقول لها تعالي بعد اسبوع، اسبوع هنا اقول ثلاث ايام وهنا كمان ثلاث ايام، يعني مثلا ايه؟ يعني في الفتره دي كده. يعني قبل الدوره كده بديها مثلا بثلاث اربع ايام. ولا انا عليها بيخبر حمل، دكتور ازاي؟ اخبار حمل ازاي؟ لسه دكتور الدوره اصلا معادها لسه ما جاش. اخبار حمل ازاي؟ لا لا ينفع، ينفع اخبار حمل في الدم ينفع. انا مسموح لي اعمل اخبار حمل في الدم even one week before the expected menses. one week يعني عايز اعرف هي حامله مش حامله دكاتره؟ تمام؟ ممكن تقيس كده اخبار حمل ده بيوم 22 من الدوره. تبقى اخبار حمل في الدم. لو طلع ايجابي تبقى حامل، لو طلع سلبي تبقى مش حامل. ممكن. يعني ممكن اختبار حمل في الدم يطلع ايجابي امتى؟ يطلع ايجابي 1 ويك بيفور ذا اكسبكت منسز. لكن لو انت هتعمله في البول هنستنى شويه عقبال ما الاتش جي ده يزيد، يوصل لكام؟ يوصل ل 50 يونت بر لتر. يعني امتى يا دكتور؟ تقريبا عدي اسبوع، بعد اسبوع من حقك تعمل اختبار حمل فين؟ في البول. يعني البول بعد اسبوع بعد المنس ما ايه؟ ما غيبت عليها، دكتور انا على فكره جت الدوره تمام يوم مثلا واحد في الشهر، فالمفروض يجي يوم واحد الشهر اللي بعده. يوم 8 ابدا اعمل اختبار حمل فين؟ في البول. يعني لو جاتني يوم واحد فهي هتيجي يوم واحد غالبا، ماشي استنى اسبوع يبقى يوم 8، بعد يوم 8 اعمل في البول. لكن اختبار حمل في الدم ممكن اعمله بيفور التايم اوف مانس. يعني دكتور ده لسه الدوره لسه هتيجي بعد اسبوع، لا اعمل ايه مش مشكله. في الدم هيبان. يبقى في الدم بيبان امتى؟ خلال اسبوع من المنس او من اكسبكتد مانس. البول يبان امتى؟ بعد اسبوع بعد الايه؟ بعد الميد بيريود. هنا هيبقى ميد بيريود دي منقطه دي ميد ايه؟ ميد بيريود. هستنى اسبوع وبرجع لك اختبار حمل في الدم. بيبقى عامل ازاي دوت؟ بيبقى عامل ستريب كده، ستريب كده اللي فات تمام؟ ستريب كده، وتاني كده مكتوب لك هنا تي، مكتوب لك هنا تي. يعني ايه تي؟ الدم اي البدري، الدم اللي في البدري صح؟ عشان خاطر هو بيقيس عند كام؟ عند 5 يونت في الدم. انت عارف بقى اليورين بقى بينزل قد ايه؟ 20%. فلازم هيبقى في الليفل في الدم عالي قوي 50 عشان ينزل كميه اعرف اقيس في البول. الدم يقيسه قبل المنزل، البول بعد المنزل. بعديها بسبعة ايام. لا السبعة بص ده سيت ايرن بنت فيديو معايا هنا قلت لك سبعة ايام ما كانش يورين. السبعة قبل المس دي. السبعة ممكن ينفع يجي فيها الدم معايا السبعة دي. نعم عند 5 لتر لتر في الدم بيبان، عند 5 لتر لتر ده يعني تقريبا اول يوم ثاني يوم دم الامبلانتيشن بيبقى هنا بوزيتيف، ممكن اقيس فين؟ في الدم. يا دكتور بالنسبه للسبع ايام التانيين دول بيقابلوا مين؟ السكريتي والبيركتي فيت ولا مين؟ طب خليها خليها كده يا جماعه، خليها كده بس الاسئله بس خليها كلها في الاخر ماشي كده عشان بس ايه ما نقطعش بس ايه الدم. بص يا شباب هنا في عندي كده الشريط اللي هو بيبقى فيه هنا كنترول في ايه وفي التست معايا كنترول وفي ايه التست. بص بقى لو هحط هنا بيقول لك كده هنا علامه كده يقول لك ايه ما تخليش البول يعدي هذه الايه العلامه، وبعدين هنحط الستريب فين؟ في البول بالمنظر ده كده. هيطلع نتيجه حاجه من اثنين، هيطلع يا اما عند الكنترول بس علامه واحده او عند الكنترول والتست علامتين. خلي بالك عشان كمان لمراتك بعد كده لما ايه ان شاء الله باذن الله بتتجوز باذن الله هتعملوا لمراتكم هذا التحليل دوت بيتباع صغير كام؟ 8 جنيه تعمل على طول. تمام استنى امتى؟ استنى بس مدي فيديو استنى اسبوع وبعد كده هات العينه بتاعت البول بتاعت مين مراتك، وبعدين هات الستريب ده من الصيدليه وحطه يا دكاتره في البول علامه واحده بس عند السي. تمام مش عند السي مفيش علامه، سي يعني تست، سي يعني كنترول. لو علامه واحده بس يا دكاتره عند السي مش حامل، خلي بالكم علامه واحده بس يبقى مش حامل، لو علامتين بقى يا دكاتره تبقى ايه؟ تبقى حامل. يبقى هنا خلي بالكم بريجننسي علامتين دي بريجننسي، هنا نوت ايه؟ نوت بريجننسي. يبقى خلي بالكم اختبار حمل ده في البول ده سهل جدا. ده بجيب اختبار بجيب الستريب من الصيدليه وبعدين احطه في البول اغمره في البول لغايه مكان معين لغايه ليفل معين معمول عليه علامه في الستريب، وهنا جاي هنا في سي وهنا في سي الكنترول وهنا في تيست. لو جت علامه واحده مش حامل، علامتين تبقى ايه؟ تبقى حامل معايا. طب شو يا دكتور انا على فكره عملت اختبار حمل دوت وما طلعش علامات خالص. اوبا يبقى ده معناه ايه بقى؟ بايظ. يبقى ايه بايظ؟ امال اعمل لك ليه كنترول ليه؟ عشان خاصة من هذا التيست سليم ولا مش سليم اللي هو الستريب نفسه. تمام سليم ولا مش سليم؟ ان لازم تطلع خط واحد. لو طلع خط يبقى ده سليم بس مش حامل. يبقى التيست ده الشريط ده سليم. ما بطش من التعبئه، ما بطش من الهيتنج، ما بطش من اي حاجه، يبقى سليم بس ايه؟ مش حامل. معايا؟ يبقى لازم يطلع علامه واحده، لازم يطلع شرطه عشان يقول مش حامل. ما طلعش خالص لا، عايز شريط غيره. نعيد التست ده مره ثانيه. مره دكاتره بقى عملنا دكاتره مره عملنا اللي هو السكريبت طلع كام؟ طلع ثلاث شرط. مش شرطه بقى ولا شرطين، ثلاث شرط. انا اسف برضه هات التحليل ماله؟ بايظ. هات لي كمان شريط غيره. معايا دكاتره؟ يبقى خلي بالكم لما تحط هنا الشريط اللي هو يبقى علامه يا علامتين، علامه نوت بريجننت، علامتين تبقى بريجننت. اي حاجه ثانيه؟ طب انت ليه يا دكتور كده نعقد نفسينا؟ ايه كان بيستاهل فيه؟ هو ده سلايد في الناس داخلين الراوند. الناس داخلين الراوند ان شاء الله هيلاقوا كده يجي لهم كده اربع ستريبس. يقول لهم واحد مفيش علامات، مش لاقي فيها علامات خالص. اثنين في علامه واحده، ثلاثه في علامتين، اربعه اللي هو الستريب الرابع في ثلاث علامات. معايا؟ ويقول لك بقى ايه؟ تعمل ايه في واحد، تعمل ايه في اثنين، تعمل ايه في ثلاثه، تعمل ايه في اربعه؟ لا، بص اللي هي علامه واحده نوت بريجننت. علامتين بريجننت. اي حاجه غير كده يا جماعه يتعاد مره ايه؟ يتعاد مره ثانيه. لا مش 100% طبعا. بص بقى دكاتره في حاجه ثانيه برضه بيسالك الامتحان في الامتحان تخيل يا جماعه في دكتور سال طالبه قال لها لونه ايه؟ العلامه دي لونها ايه؟ لونها فايلت. فايلت معايا لونها فايلت مش عارف ايه الاسئله الغريبه دي يعني علامه لونها ايه؟ طيب بيطلع الستيب لونه ايه؟ لونه فايلت ماشي كده؟ نعم كنترول ده اللي هو يا بيطلع ايجابي حامل مش حامل يطلع ايجابي يطلع فيه شرطه تمام لو طلع بقى هي حامل يطلع التست كمان العلامه تبقى التست في كنترول وفي تست مش انتوا يا جماعه بتعملوا اي تحليل بيبقى فيه كنترول وفي تيست صح ولا مش صح؟ عشان تاكد التيست ده سليم يعني لو بص بيبقى فايلت بص ما هو كله فايلت بعد كل الالوان دي كلها كل شويه كلها فايلت واحده بس تبقى ايه مش حامل اثنين تبقى حامل. بص بقى يا شباب بص لك ايه هي الكلينيكال على فكره هنا في بوينت بس صغيره قوي في الدم بيتقاس بطريقه اسمها ريا. مين يعرف الريا ديت؟ ريا اللي هي ريديو اميونو اسي، يعني الجهاز اللي يقيس الجهاز او الطريقه للاسيه في الدم هي الريه اللي هي راديو اميونو اسي. طب في الدم اتكسر الدم بيوصل ليفل عند كام؟ ينفع يتقاس في الدم عند 5 يونت بيرلي؟ طب عند 5. طب في البول على فكره 50 بي اليزا، اسمها حاجه اسمها اليزا، تمام كده ماشي كده. انزايم لينكد اميونو سوربنت اسي، انزايم لينكد اميونو سوربنت اسي اليزا بيبقى عند 50، عند 50 يونت. ده في البول، الرئه بتاعت البول، الرئه بتاعت الدم، يبقى الرئه بتاعت الدم والالايزا بتاعت مين؟ بتاعت البول. الرئه عند 5 والالايزا عند 50. طب سؤال دكاتره، ينفع ايه في البول من عند امتى؟ من بعد قد ايه؟ من بعد 7 ايام بعد ايه؟ الميست بريود. يتقاس في البول بعد 7 ايام بعد الميست بريود. ويتقاس في الدم امتى؟ من خلال 7 ايام او في خلال 7 ايام قبل الايه؟ قبل الاكسبكتد منسز، قبل الاكسبكتد منسز. برافو عليك. نعم؟ الريه 25 جنيه. بتعمل تيست في الدم ده 25 جنيه. واللي في البول ده بتجيبه انت في البيت ب 8 جنيه. انضف انضف حاجه اللي هي اسمها بيبي شيك. بيبي شيك كده علبه كده اهوت ب 8 جنيه في الصيدليه. وفي اب تو 3 جنيه كمان. وبيتباع اصلا، بيتباع اصلا حد راح الاصل عيني بيتباع الشريط اصلا 65 قرش. بيتباع اصلا الشريط ب 65 قرش شريط. يعني ايه 65 قرش؟ ما بقول لكم سعره رخيص جدا جدا. طب بص يا شريط، في ناس عايز تعرف، عايز تعرف اذا مثلا بعمل اي بي اس ببقى عايز اعرف عشان ليها سبورت بطريقه قويه للبروجسترون. طب بص يا كابتن، ايه كلينيكال سيجنفكانس اوف اتش تي جي؟ ايه كلينيكال سيجنفكانس؟ يعني نعمله ايه التست دوت؟ بص يا جماعه ثلاث حاجات بالظبط، كلينيكال سيجنفكانس ثلاث حاجات. كتست، خلي بالك كتست ثلاث حاجات. بيشخص البريجننسي وابنورمال بريجننسي تمام كده والتيومر. يبقى خلي بالك هو كتست ليه ثلاث اهميه. كتست ليه ثلاث اهميه، بيشخص البريجننسي وابنورمال بريجننسي. وايه يا جماعه؟ اخر حاجه ايه؟ التيومر. طب ازاي بيشخص البريجننسي ازاي؟ اعرف لو انا عامل له حمل ولا مش حمل. صح ولا مش صح؟ ان انا بعمل هنا اختبار حمل ممكن في الدم وممكن فين؟ في البول. في الدم امتى؟ اسبوع قبل المنسز. طب في البول امتى؟ اسبوع بعد المنسز اللي ما جاتش. معايا؟ فبيشخص الحمل تمام. طب ايه هو الايرليست؟ سؤال بقى، ايه هو الايرليست دايجنوزز؟ يلا يلا دينا، ايه الاف دايجنوزز اوف بريجننت؟ ايرليست في ده هرصه ايرليست تماما، يعني اول حاجه عارفه عادي حامل. ايوه خليها لا مش لا اذا كان انا عندي بص، انا عندي بص كده، انا عندي قبلها 7 ايام ممكن الاتش بي اتش جي يطلع بوزيتيف قبل الميست بريود. يعني في حاجه قبل الاتش جي ان بلاد هو الايرليست دايجنوزز اوف اي اوف بريجننت. طب ايه رايك لو قلنا قارنا بين الالترا ساوند تمام كده، الترا ساوند و البي دي اتش جي، ايه رايك؟ مين امين اول؟ عندنا الترا ساوند يعني لمجهات بقى اكثر كشف دقيقه جدا جدا جدا، هتلاقي ماشيه مع البول. يعني دي احنا الترا ساوند اللي هو في الاسبوع الخامس ابدا اشوف. الاسبوع الخامس انتوا لاحظين اربع اسابيع دوره من ايد من الاول هنا على فكره. الاسبوع الخامس يبقى ماشي مع البول. يعني اليور اللي بلاد يتبقى بكام اسبوع؟ باسبوعين. اسبوع هنا واسبوع هنا. يعني ايه الدايجنوزس يا دكاتره؟ الايرلي دايجنوزس اوف بريجننسي هو ايه؟ هو البيتا اتش تي جي ان ايه؟ ان بلاد. معايا؟ ده احدث حاجه. ده اول حاجه تعرفنا. بعد كده بقى يعرفوا مين الالترا ساوند بعديها بفتره، الالترا ايه؟ الالترا ساوند. طيب الابنور بريجننسي هنعرف دكاتره، هنعرف دكاتره ان ممكن يشخص ابنور بريجننسي ابورشن اكتوبيك بيبقى بالفراكشن اوف اميليون. فراكشن اوف اميليون فين؟ في فيزيك كارمون. بالملايين فين؟ في الكوليكارسنوما. يعني ليفلز عاليه في السماء جدا جدا جدا. يبقى خلي بالك ده ممكن يشخص مين؟ اكتوبيك فيزيكولار مول كوليك. معايا يا دكاتره؟ اكتوبيك فيزيكولار مول ابورشن. معايا؟ يبقى عالي جدا جدا جدا جدا. التيومر ممكن فيزيكولار مول، ممكن ممكن حاجه ثانيه كمان. صم يا دكاتره، ممكن صم اوفيريان تيومر بتطلع الاتش سي جي. نسبه محترمه من اوفيريان تيومر بتطلع ايه؟ بتطلع الاتش سي جي. وعايز ان شاء الله المره الجايه باذن الله تسال دكتور ياسر دكتور مصري دكتور احمد فيه بقى وكل فرقه الجراحه له سؤال جدا، امتى بيبقى الراجل عنده بوست بريجننسي تيست؟ معايا دكاتره؟ امتى يكون الراجل عنده ايه؟ بوست بريجننسي تيست. فانت بتسالوا لي كده دكتور ياسر؟ نعم؟ اسالوه كده بس انت اول بس كده ايه اعرفه كده، هو قال لكم عليها؟ ما قالكمش؟ طب اسالوه. لا مش هو صح صح بس ايه ماشي سيمينوما برضه بيكون فيها ايه في هنا بص بايه اللي ممكن السيمينوما ممكن برضه في تيوما بيطلع اسمه كوليكارسينوما في الميل برضه سيمينوما وكوليكارسينوما يطلع هنا ايه التيوما يطلع هنا الراجل عنده ايه عنده اس جي يطلع هنا بوست بريجننسي يبقى خلي بالكم الكلينيكال سيجنيفيكانس بتتكتب يا دكاتره كتبت ايه في البريجننسي ابنوع بريجننسي وتيومر بريجننسي شخص حامل وده الايرلي دياجنوستس اوف بريجننسي ابنوع بريجننسي يا دكاتره زي مين ابورشن سوبتوبيك بريدكتر ايه مول كلها ابنوع بريجننسي على كلها ايه ابنوع بريجننسي والتيومر زي مين زي بريدكتر مول برضو زي كوليكارسينوما معايا في جيرم سيل تيومر في يعني او يعني اوفرين تيومر حتى ايه الميل ان سم ميل تيومرز ممكن يطلع برضه مين ال اتش اي سي جي سؤال يا دكتور سؤال هو ممكن اسوي الاتش سي جي دوت ال اتش سي جي ده كتريتمنت وعلى فكره تريتمنت في الراجل وتريتمنت في الست كمان حاجه في الراجل حاجه في الست امتى في الست امتى لو البروجستيرون في الابورشن اذا كان في الميل لو عندها ابورشن امتى في الراجل في الـ unintended test بس ايه بقى حد يقول لي ايه هو اكتر استخدام تمام كده في الـ اتش جي برافو عليك جدع اكتر استخدام الـ اتش جي ده كده في حياتنا عامه غير كبرنت اكتر استخدام عندنا هو ايه هو ان هو شبيه جدا بالـ NH يعني ايه ده كده يعني انا ممكن استخدمه كـ induction of ovulation اكتر استخدام عندنا في الـ اتش جي هو كـ induction of ovulation ليه لانه شبيه جدا بمين بالـ NH يبقى خلي بالكم انا ممكن استخدمه كايه كـ induction of ovulation معايا ده كيو ستاف يعني ولا شبيه ايه عشان شايل ال اتش في كل حاجه يا جماعه ال اتش شايل ده امراض ال اتش صح شبه ال اتش جدا فممكن تستخدمه كاندكشن اوف اوبوليشن يعني التايم اوف اوبوليشن بدل ما ادي ال اتش ادي اتش سي جي مثال اوبوليشن طب حاجه ثانيه يا دكاتره مين يفكرني صعب ال اتش جي اسهل اسهل السؤال يا اسهل نيجي بقى كده يا دكاتره حد يقول لي يا دكاتره البيتا اتش جي يا دكاتره او الاتش جي عامه بيتكون من ايه جلايكو ايه بروتين صح والجلايكو ده مركب مهم قوي عشان اسمه ايه فاليك اسيد ليه فاليك اسيد ليه ده مهم ليه بيزود مين الهاف لايف اوف ذا هرمون جدعان بعد هنا في البروتين بارت اوعى تنسى البيتا سابيونت مش معنى استنتاج مهمه جدا ليه لانها سبيسيفيك سبيسيفيك عشان كده لما اجي اقيس الاس جي هقيس البيتا اتش اي اتش سي اوعى تنسى حيث البيتا اتش اي سي جي يبقى عندك فيه انا البروتين بار عندك فيه الفا وعندك بيتا الالفا نوت سبيسيفيك يعني سبيسيفيك يعني اس اتش والال اتش والتي اتش موجوده في حاجات كتير جدا لكن مين سبيسيفيك اللي كاتره مين احمد مين سبيسيفيك قوي البيتا اتش اي سي جي دي سبيسيفيك يا ريس ما تقولش اس جي ما تقولش حاجه فاقول مين قول سيفن اب قول ايه بيتا ايه اتش اي اتش سي جي معايا يا دكاتره يبقى افتكر بقى لازم نقول ايه بيتا اتش اي بيتا اتش طيب في حته تطلعوا عليها بقى حته زياده ده كل الكلام ده كله اتقال قبل كده لكن الزياده ايه بقى هو ده ده يا جماعه نقطه مهمه قوي امتى بيبدا يظهر امتى البيك امتى يختفي دي مهمه قوي عايزين نعرفها بقى امتى بيظهر امتى هذا كتر عامه الجاد اوف يور امتى ايوه برافو عليك مع الديل اوف امبلانتيشن ليه يا كتر عشان افهم مين الكرونيك بلاد بيظهر سنسيتي تراكو ايه تراكو بلاد يا بيظهر امتى مع الدي اوف امبلانتيشن بيظهر اول يوم ده بتاع الامبلانتيشن على فكره ممكن اكتشفه في اول يوم الامبلانتيشن حلو طب امتى البيك امتى البيك امتى البيك اللي جات بتاعه بص البيك بتاع ده امتى تعال نفكر مع بعض وظيفته ايه وظيفته ايه تو مينتين مين كل بقى ايه طب سؤال يا كاتره طب سؤال هو كورس دي ليش دي لا لا البريك ده ثلاث شهور صح يعني بقول لك ايه انا اخد هنا كده مثلا البيك بتاعه مثلا من مثلا 10 ل 12 اسبوع او ايفن حتى من 8 الى 12 اسبوع بقى انت فاهم بعد كده مش عايزه بعد كده لان مفيش كارباكسيليه فمش هلاقي مين اتش سي جي هيبدا يقل يبدا يقل تدريجيا مع الدكاتره. خلي بالكم هو هيقل لغايه 15 اسبوع لغايه 15 ويكس وتقريبا يعني وتقريبا هيثبت على هذا الليفل تقريبا كده تقريبا لغايه يوم مين يوم الدليفري بعد كده انتهى خالص يبدا يقل تدريجيا. يعني بص الدكاتره هو يبدا يظهر امتى بعدين الامبلانتيشن بعدين البيك امتى عن 8 ل 12 اسبوع ليه؟ لان بعديها مش محتاج مين الكورب الثلثيه لان بعديها ظهر مين ظهر البلاسنتا فشكرا جدا الكورب الثلثيه انا مش محتاج بعد كده خلاص مش عايزك بعد كده. فالاس جي هو كمان هيحصل فيه بعد كده هيقل بعد كده لان ما بقاش محتاج اس جي هيقل قد ايه بقى؟ لغايه 15 اسبوع هيقل شويه يعني هنا الليفل بتاعه نقط 50000 يونت بير ليتر هنا بقى كام؟ 5000 يونت بير ليتر لا لا بيطلع برضه من التروف خالص وبعديها دكاتره بعد شويه دكاتره هنا كده هيقل هنا شويه نيو تيرم هيقعد يقل تدريجيا لغايه التيرم يقل شويه شويه لغايه التيرم وبعدين هيقل خالص بعد الدليفري. ليه يقل خالص بعد الدليفري؟ خالص ما بقاش هيطلع الجلسات اللي هي ما بقاش يطلع خالص هيقل بعد مين؟ بعد الدليفري. يبقى خلي بالكم يظهر امتى؟ مع الدي اوف امبلانتيشن البيك امتى؟ من 8 ل 12 اسبوع. ليه؟ مش عايز بعد كده اتش جي خالص يبدا يقل شويه شويه يقع هبده جامده بص كده هبده جامده قوي من عند الايه من 10 من 12 ل 15 نزل بس بعد كده بقى يثبت على هذا الليفل يثبت شويه لغايه لغايه التيرم لغايه الدليفري بعد الليفل بقى يقل خالص معايا؟ يبقى مره ثانيه يا دكاتره هيبدا يظهر في دي اوف امبلانتيشن بعد كده هيزيد تمام لغايه ما يوصل البيك بتاعه كام؟ من 8 الى 12 اسبوع بعد كده يقل بعد كده ينزل شويه شويه تمام لغايه 15 ويكس هيبدا يثبت على هذا الليفل 5000 يونت حتى الولاده بعد الولاده يبدا ايه؟ يبدا يقل. على فكره هنا بيعلى هنا بسرعه جامده جدا بسرعه افتراضيه جامده جدا اب تو ان هو بيبقى دبل دبل كل 48 ساعه. يعني ايه يا دكاتره؟ يعني لو النهارده واحد معايا يبقى 48 ساعه يبقى 2 48 ساعه يبقى 4 48 ساعه يبقى 8 48 ساعه يبقى 16 معايا يعني كل يومين اضربه في 2 كل يومين اضربه في 2 ده سرعه افتراضيه جدا يعني هو هنا الباك بقى دبل بكل ايه؟ كل يومين يبقى كل يومين تضربه في 2 لا لا هو بيقل شويه يعني مش ثابت او بينزل ثابت. بصوا بقى يا شباب يبقى خلي بالكم هيظهر مع دي اوف امبلانتيشن يبقى دبل بعد كده تمام كل 48 ساعه لغايه امتى؟ لغايه 10 12 اسبوع لغايه 8 12 اسبوع وبعدين بعد كده يحصل ايه؟ يقل لغايه 15 ويك 5000 بعد كده كده ستيبل شويه معايا يا شباب ستيبل شويه بس برضه هيقل شويه شويه برضه حاجه بسيطه جدا لغايه بلاد بعد كده ايه يختفي. السؤال بقى لا اقولكم بقى هيختفي اسرع بعد الابورشن ولا بعد الدليفري ولا بعد تريكال مولي؟ هذا حد يقول لي بقى يختفي اسرع بعد الابورشن نعم من اول سنين دليفري يزيد تاني يبدا امتى؟ يبدا الدكاتره مع مين؟ مع دي اوف امبلانتيشن وبعد كده ايه؟ يزيد تدريجيا دبل افري 2 دايز البيك امتى؟ 8 ل 12 اسبوع بعد كده يقل شويه لغايه 15 ويكس انا مش محتاجه خلاص هنا مش محتاجه ليه؟ كورس تايم مان مش محتاجه يبدا يقل شويه شويه لغايه 15 ويكس يبقى هذا الوضع اللي هو 5000 تقريبا يعني اقل حاجه بسيطه يعني تمام لغايه مين؟ لغايه دليفري بعد دليفري يقل خلاص. يبقى انا عندي نقط دي اوف امبلانتيشن 12 اسبوع 15 اسبوع الدليفري. طب سؤال بعد دليفري يا دكاتره بعد دليفري بقى يا شباب هيقل اسرع ولا بعد الابورشن يقل اسرع ولا بعد ديتا المول يقل اسرع؟ دليفري هذا دليفري انتوا عارفين يا دكاتره انا بقول لكم عند 10 12 اسبوع او عن رينج 10 اسابيع تقريبا يعني تمام بيبقى 50000 بعد 15 ويكس بيبقى 5000 الدليفري كده بالظبط مثلا ممكن تلاقيه مثلا 2000 2000 ونص يعني معنى كده لو انت عملت انتربشن في اول 10 ويكس في اول 10 ويكس انت عندك مثلا ده مثلا 40000 مثلا في اول 10 اسابيع ده بيزيد جدا يعني مثلا قلنا عند 10 اسابيع الليفل بتاعه كام او عند مثلا 8 اسابيع او كده تلاقي مثلا 40000 50000 ليفل عالي جدا لكن بعد ما كسر الدليفري بيبقى كام؟ 2000 مثلا 1000 ونص يبقى فعلا بيختفي بعد الدليفري بعد هيك شويه بس بعد ابورشن 4 اسابيع بعد ليتا المول الليفل هنا بقى عالي جدا بعد ما 50000 يبقى 500000 فيختفي بعد ليتا المول بقد ايه؟ 8 اسابيع يعني خلي بالك دي كان مده ليفل عالي جدا يعني بدل 50000 يبقى 500000 600000 900000 هيختفي بعد دي كان مده 8 اسابيع بعد الابورشن ده العمليه دي جدا ده بعديها ايه 4 شهر كامل بعد الدليفري اسبوعين بس ودي يا جماعه خلي بالكم دي ام سي كيو مهمه جدا ودي حاجه غريبه يعني الناس كلها فاكره ان هو ينتهي بعد الدليفري كان اكتر من الابورشن لا بعد الابورشن اكتر ليه لانه هيقل بعد 10 اسابيع هيقل بعد 12 اسبوع هيقل هينزل تمام كل ما تقرب للترم كل ما ينزل اكتر معايا دكاتره بالعكس ده هو في الاول خالص هو اعلى حاجه في اول 12 اسبوع هو اعلى حاجه بعد كده ايه قليل في اول 12 ويك ده الليفل بتاعه العادي جدا ده قمته معايا في اول 12 ويك بعد 12 ويك هبدا يقل تدريجيا هبدا يقل ايه تدريجيا خالص دكاتره تاني بص يعني هو بس ايه اول 10 اسابيع اول 2 ويك ده اعلى ليفل الهرمون اعلى ليفل الهرمون معايا بعد 10 اسابيع او بعد 12 اسبوع بيبدا يقل خالص كل ما تقرب للترم كل ما يقل اكتر كل ما تقرب للترم كل ما يقل اكتر يعني معنى كده لو احنا حصل ترمينيشن او بريجننت بعد ابورشن ليه بتاعه عالي بعد الترم ليه بتاعه واطي يبقى خلي بالك هو يختفي من البول والدم معايا يا دكتور بعد الدليفري باسبوعين بعد الابورشن باربعه ليه لان في الابورشن بقى في الفتره دي اللي هي عند 12 ويكس هذه الفتره ليفل اعلى معايا يا دكتور فهو بعد الابورشن 4 ويكس بعد ليفل اسبوعين بس لان عند الدليفري يبقى تقريبا كام مثلا 2000 ونص عند الدليفري عند الابورشن في الفتره الاولانيه دي كلها بيبقى كام؟ لا بيبقى عالي جدا بيبقى 40000 50000 بعد الجزء الثالث بقى اكتر 100000 معايا يا دكتور يبقى في اول فتره من الحمل بقى عالي جدا جدا ليه؟ عايزه عالي جدا ليه؟ عشان اشرب كل بروتين بعد كده مش عايزه فهيقعد يقل تدريجيا لغايه هقرب الولاده خالص هتلاقيه في الارض فلو انا ما تولد خلاص هو في الارض اوريدي كده كده هيخف بعديها بشويه لكن واحد لسه في اول حمل لو سقط لا عالي جدا عشان كده يا دكاتره عشان كده ان ما تجيش واحده مثلا يعني واحده مثلا جايه لك دكتور تقول لك مثلا ايه يا دكتور انا انا كنت حامل معايا في اول او مثلا اول اسبوعين ثلاثه وسقط معايا ده كتير جدا ممكن واحده كده جالها امينوريا اي سبب من الاسباب امينوريا اي سبب من الاسباب وبعدين يا دكاتره شويه دم ينزل عليه عارفين يا دكاتره في ناس عندهم ما بيحملوش عندهم تكاس على الميديا بيعمل هذه القصه شويه فتره الدره مقطوعه بعد كده جالها شويه دم معايا دكتور الدكتوره قالت لي بص بالسونار كده قالت انت حامل انت حامل معايا فقلت لا انا هعرف حامل ولا مش حامل دكتور انا خلاص دكتور انا اطبخ وانا عامل كحت كمان عملت كحت من يومين ثلاثه ولا والله دلوقتي حتى لغايه دلوقتي اعرف حامل ولا مش حامل ده ممكن اب تو 1 ويك 1 مانث 1 مانث كمان بعد السقط او بعد العمليه اعرف حامل ولا مش حامل دي حاجه كلها ممكن تساعدنا في الميديكال ليجل ان العيانه بعد العمليه حتى ايفن بعد العمليه في خلال شهر بعد العمليه مثلا سقط كحت او تفريغ ممكن تعرف ليه حامل مش حامل ازاي بالبريجننس تيست هو يبان نصف بعد شهر من العمليه يبان يطلع ايجابي البريجننس تيست بيطلع ايجابي بعد عمليه الكحت او بعد السقط في خلال 4 اسابيع يطلع ايجابي بعد ولاده اسبوعين بس بعد دي كرمون يطلع بعد ايه في خلال فتره قد ايه 8 اسابيع يطلع ايه يطلع ايجابي اعرف انها كانت حامل ان هي كانت حامل يعني هنا خلي بالكم الدكاتره ان هو هيختفي بعد الدليفري اسبوعين مش لاقيه بعد الابورشن 4 اسابيع مش هتلاقيه بعد الايه دي كرمون 8 اسابيع ومش هتلاقيه بعد كده في البول ولا في ولا في الدم خلاص ده الكلام برافو عليك ده اسمه ده ايه اسمه فولو اب دي كرمون لو لم يجي بعد كده قلب كل كرسوم على طول حتى كل دي كرمون ده فيه الوحيد اللي بيتشخص ده لازم تبطلش ازاي؟ لو ايه كل كرسوم ازاي؟ بتدي قلب زاد تديها كيلو ثابت لقلب كل كرسوم لو ما اقدرش على 8 اسابيع ولا بيزيد حتى ايه بدا يزيد لقلب مريجنال ده بعد ما شفت الدكتور ما انا فاضي دي كرمون بعد الايفاكيويشن او بديك كرمون اس جي مره ثانيه بقى بسرعه جدا يلا يا دكاتره اس جي مره ثانيه عشان ده اهم حاجه عندنا النهارده ده اهم حاجه ده انا عايز اركز معايا الباقي كله بقى دلوقتي كده اسمع بس وحتى الابورشن نسمع بس مع بعض الاس جي يا دكاتره المصنع بتاع مين المصنع عباره عن مين سنتيتروفوبلازا بتكون جلايكو ايه جلايكو بروتين مين اهم حاجه في الجلايكو من اهم حاجه في البروتين بيتا اتش سي جي اشمعنى عشان هي ايه مين اللي هيقول لك كانت كام امينو اسيد 145 هي 45 امال الالفا كانت كام امينو اسيد 92 الالفا كانت كام 92 امينو اسيد 92 صح طيب مش حلو بيشتغل ازاي دكاتره عن طريق مين سيرفيس ايه ريسبتور من برين ريسبتور ويشتغل يطلع مين السايد ام ليه كام وظيفه ثلاثه كمان بيعمل ايه دكاتره بينتج مين الكوربس اللي هي مصر بريجنانسي اول كام اسبوع اول 12 ويكس بيعمل ايه كمان اميونو ايه موديوليشن وفي البيت هيطلع ايه وينزل ايه هيطلع تستوستيرون وينزل ايه عن طريق كونتراكشن اوف فيلمنت كده الناس اسمها بومر نكتب كده برافو عليك تمام نيجي بقى على الصيانه بيتكسر فينا دكاتره في الليفر و 20% في اليورين ان مين ان تشينج طب الستارت بتاعه امتى دي اوف امبلانتيشن البيك امتى بعد 12 بقى جاي لي شويه شويه لغايه يوصل 15 ويك يوصل لكام 5000 يبدأ هذا الليفل او يقل حاجه بسيطه لغايه مين الليفل دليفري بعدين بعد هيختفي امتى 2 4 8 2 دليفري 4 اروشن 8 بالتكريم دي كده برافو طب نيجي بعد كده ايه كلينيكال سيجنيفيكانس بتاعته يا دياجنوستيك يا ثيرابيوتيك ثيرابيوتيك امتى يا دكاتره مين وفي مين وعلى فكره بقى اوبسات الموبايل في الفيميل اوبسات الموبايل وستاتريك انت في الفيميل وستاتريك لا لا الفيميل وستاتريك ايوه ان هو في حالات ايه حالات الابورشن طب في الجاينا انت تستخدمه في الفيميل الاندكشن اوف اوبيليشن اما في البيبي الصغير في البيت فالاندستاند ايه لا صعب لا لا لا ده تلاقيه في برينس قلت لك ديورنج برينس ارجع لك عشان تقول ديورنج برينس دي ده عنوان جريمي فيجنس معايا دكاترة اوكي طيب كتبت ايه بقى كدايجنوز اوف بريجننس ابنوع بريجننس والتيومر زي ايه دي كان مول كل كارتون اوكي يا دكاترة ماشي كده فهمتوا حلو ليه بقى على الاتش بيل اتش بيل ده مول بسيط بالنسبه احنا قلنا بيطلع من دي او امبلانتيشن بس احنا ما بنعرفش نعمل الديتكشن اللي بعد اسبوع لا لا لا لا بيتقاس دي او امبلانتيشن عادي في البلاد يعني في تكنيك تجيبه برضه من زي اللي يجيبه عند خمسة حاجة خمسة هرمون ال HBL HBL معاه دكاترة يعني ايه HBL human ايه human ايه بلاسنتال ايه لاكتوجين human بلاسنتال لاكتوجين سؤال دكاترة ال HBL ده ايه المصنع بتاعه بلاسنتال تاني اسمه ايه سنسيتو ايه تروفوبلا يبقى خلاص من HBL يطلع من سنسيتو تروفو ايه تروفوبلا تمام يبقى اول حاجة ده بيطلع من سنسيتو تروفوبلا دي اول حاجة ده الدوس ده المصنع تاني حاجه بص بقى يا دكاتره هو هنا الفلكس ايه هاد الفلكس ايه الاتش بي ال بيعكس ايه بيعكس خلي بالكم اللاتنتال ويت نوت ايه نوت فانكشن يعني كل ما دي السورس بتاعه كل ما دي اللي هو تروفوبلاست كل ما طلع اتش بي ال كتير معايا فهو الفلكس ايه يا دكاتره الفلكس ويت نوت فانكشن ده جنبها ام سي مهمه جدا دي مهمه جدا بيحبوها في الام اس كيو ان هو ريفلكس الويت نوت ايه نوت فانكشن يعني كل ما البلاسنتا كبيره كل ما يكون ايه كل ما يكون الهرمون كتير طب سؤال ما لسه هقول لك بس امثله يعني هو ريفلكس الويت نوت فانكشن يعني ايه بيبي مثلا دايبيتك بيبي مثلا ده انفنت او يعني ايه فيتس اوف ذا ليك مادر فيتس اوف ذا ليك مادر البلاسنتا بتاعته يا جماعه البلاسنتا في الدايبيتك كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة كبيرة طب شغالة حلوة ولا مريلة؟ أي كلام لا أي كلام طبعا لا فيها بسكروبتي وفيها بلاوي صح ولا مش صح؟ حتى بس لا فيها مشاكل صح ولا مش صح؟ يعني هنا بسنانها كبيرة بس إيه فيها مشاكل هلاقي الاتش بي ال عالي ولا واطي؟ عالي على فكرة اتش جي تلاقيه واطي ليه بدل على الفانكشن معايا؟ لكن ده اتش بي ال ماله عالي طب أقول لكم على حلقة أحسن من كده في حاجة اسمها هايدروكس في تاني إيه رأيك في هايدروكس؟ حالة ايه؟ كبيرة اوه منيلة دي العيال ده حيموت الهايدروس اللي هو السفل المائي صح؟ بلاسنتا كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة كبيرة صح ولا مش صح؟ طب الاتش بي ال عالي ولا واطي؟ عالي جدا. والعيل ماله؟ عيل بيموت صح. فخلي بالك الاتش بي ال دوت كانوا زمان زمان زمان اللي هي كتب قديمه يقول لك كان تيست اوف فيتال ويل بينج. يعني ايه فيتال بينج؟ يعني كان زمان معتقدين ان كل ما بلاسنتا كانت كبيره كل ما العيل ماله كويس. معايا يا فاكره؟ كان زمان بيكتبوا كده كل ما يعني واحد يقول لك بس كل ما كان سخين كل ما كان احسن صحته احسن. لا بيقول لك كده بالعكس ده رفاهه صحته ايه احسن بكتير. فعشان كده فاكره كان اتش بي ال دوت كان زمان في الكتب القديمه ده مش كتب قديمه من فتره يعني 10 سنين هتلاقي كان ده تيست فور فيتال ويل بينج. خلاص كان زمان كان ماضي. امال ايه الاتش بي ال دوت بيعكس الويت نوت فانكشن وبالتالي ملوش لازمه. انا عايز الفانكشن. انا عمري ما يهمني الويت في حاجه. عمري ما يهمني الويت انا يهمني الفانكشن دي اهم حاجه. خلاص فال اتش بي ال دوت بيعكس ايه بيعكس الويت نوت ايه الفانكشن بتاعي من اتش محتاجه في حاجه. هو ايه اسمها يا دكاتره هيومن ايه بلاسنتال ايه لاكتوجين. يعني ايه لاكتوجين؟ يعني ايه يعني لاكتوجينيك؟ يعني ايه بيعمل ايه بيصنع لبن شبه مين بالظبط؟ شبه برولاكتين. برافو عليك. خلي بالك هو في تشابه بينه وبين البرولاكتين كام في الميه؟ 10%. على فكره دوت اللي يحب يبقى هو انه اسيد يكتب يعني 191 امينو اسيد دوت 198 امينو اسيد. اللي بيحب ياخد امينو اسيد 190 وده 192 ماشي يا جماعه. على فكره هو شبه جروس هرمون اكتر. تخيلوا بقى هو 90% اشبه جروس هرمون. يعني شبهه بين جروس هرمون والاتش بي ال 90% شبهه بين الاتش بي ال والبرولاكتين 10% عكس يا جماعه ما الناس كانت فاكره. ده هو شبه جروس هرمون اكتر من ايه؟ من البرولاكتين. عشان كده في الفانكشن تلاقي قلت لك ايه؟ هو ايه؟ في الفانكشن سوماتو مامو تروبيك. يعني ايه مامو؟ يعني بريست. سوماتو مامو تروبيك يعني بيكبر الجسم ويكبر مين؟ البريست. بيكبر جسم البيبي بيكبر جسم البيبي وبيكبر البريست بتاع مين؟ بتاع الام بيحضرها عشان ترضع بعد كده. فهو الاتش بي ال هو سوماتو مامو تروبيك. سوماتو مامو تروبيك دي كانت حته مهمه قوي والله. بص اللي جاي كمان مهمه جدا انتي انسولين مهمة جدا هو انتي انسولين. اللي جاية كمان دي مهمة جدا لايبوليتيك. هو انتي انسولين ايه ولايبوليتيك. طب السؤال ده كده سؤال بداية انت خدت بالك ان هو لاكتوجينيك بيصنع مين لبن؟ اسمه هيومن بلاسنتال لاكتوجينيك. هو لاكتوجينيك بيصنع لبن ماشي شبه جروس هرمون وشبه برولاكتين. فالاكشن بتاعه ايه؟ سوماتو مامتروبيك. سوماتو بيكبر جسم البيبي هو جروس هرمون او ذا بيبي ومامو بيكبر البريست بتاع مين؟ بتاع الام بيحضرها مين؟ عشان تدي لبن. طب السؤال بقى هو ليه انتي انسولين وليه لايبوليتيك ليه؟ دي القصه دي حلوه جدا ظريفه قوي. اي خليه بيخش الانسان اي خليه بيخش جلوكوز فيها والامينو اسيد باي انسولين. اما الفري فاتي اسيد فهي فريلي ايه؟ فريلي باس انسايد ذا سيل. حاجه اسمها فري خش في الحته. يعني اي خليه جسم الانسان انا كثره تمام كده الجلوكوز والامينو اسيد بيخش جوه ايه بانسل ما عدا بعض الخلايا الصغيره مش هقول لكم عليها يعني زي الدم وايت بلاد سيل زي البرين زي القلب ما بيخشوش بانسل. يبقى خلي بالك خلايا الجسم انا كثره بيخش فيها جلوكوز وامينو اسيد باي انسل لكن فري فاتي اسيد مش محتاجه انسل. حد اسمها فري فاتي اسيد. طب ايه المشكله؟ بص يا دكاتره دي دوت طماع بيبقى عايز يتغذى عايز يكبر عايز ياكل سكر عايز امينو اسيد صح ولا مش صح؟ فالبلاسنتا بتاعته تقوم مطلعه مين؟ مطلعه هيومن بلاسنتا لاكتوجين بكميه بسيطه كميه صغيره ولا كميه كبيره؟ لا لا بص قد ايه؟ 3 جرام بير دي شوال اتش بي ال كل يوم. يعني يعني الاتش بي ال دوت بيبقى مناسب هو الـ highest rate of hormone production in the human being. يعني الـ HBL ده بذكرة هو الـ highest hormone of hormone production in the human being. يعني يعني مفيش هرمون بيطلع بنفس هذا الليفل أبدا في الإنسان. أعلى ليفل هرمون في الدنيا كلها في جسم الإنسان كله هو مين؟ هو الـ HBL. طب بعدين يعني جايب لي الـ HBL أنتي إنسولين يا ابني أنتي إنسولين يعني أنا أنتي إنسولين بص كده أهو أنتي إنسولين. حد خد باله من حاجه؟ اهو عملنا اكس على الانسولين دوت. يبقى لو الجلوكوز هيخش في الام ولا ما هيخش في الام هيروح فين؟ يعرف الدم صح؟ الامانات والجلوكوز هيعرف فين في الدم مين مستني؟ البيبي الباشا اللي جوه هيخش له مين؟ جلوكوز يخش له مين؟ امينو اسيد يعني هو هنا الام بتضحي بنفسها صح؟ الام بتمنع من الجلوكوز امينو اسيد عشان خاطر مين؟ خاطر ابنها دي تضحيه بجد بقى صح مش هي يعني ايه دي تضحيه بجد ان هو الام هنا تقول لك خلاص مش مشكله مش عايزه جلوكوز مش عايزه امينو اسيد المهم مين؟ البيبي مين؟ البيبي يتغذى معايا يا شباب؟ معايا دينا؟ بص بقى هو بقى لايبريتك بقى ازاي بقى؟ بص يا جماعه لايبريتك ازاي؟ دكاتره بص لايبريتك ازاي؟ اللي هو بيكسر مين؟ الكات فيطلع ايه؟ فري فادي اسيدز عشان الام ايه؟ الام تاخدها بيديها يا جماعه اسوء حاجه كلها يعني الزباله اللي فري فادي اسيدز يقول لها خد انت فري فادي اسيدز مش بس تجيلي مين؟ امانة الجلوكوز لو بعمل كده كمان يعني بجح كمان يقول لها خدي كمان زياده اكثر لك كمان شويه فات عايزه كتير خدي كتير زي ما انت عايزه منتهى البجاحه من اتش بي ال بيكسر الفات عشان يطلع ايه؟ فري فادي اسيدز عشان دي الام والام يعني خلاص راضيه ليه بقى؟ بتضحي عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ابنها معايا دكاتره فهو خلي بالك هو لايبوليتك لايبوليتك وانتي مين؟ انتي انسول اللي عنده الكتاب الاحمر الام سي كيو هلاقي مكتوب لك ان هو لايبوجينيك صح ولا غلط؟ لا غلط بيحبوا يلعبوا قوي في اللايبوليتك واللايبوجينيك عشان هو لاكتوجينيك ولايبوليتك دي اللخبطه ان هو لاكتوجينيك ولايبوليتك ده اللخبطه اللخبطه بتقول بقى مين لايبوجينيك ومين لايب لخبطه تاني مره تانية مره تانية مين؟ اللي هو اللي مش ثابت ان 3 جرام بالدي لا لا ده مين بيعمل فينا مين؟ هو بيطلع ازاي بقى؟ بص يا جماعه الباتمن ازاي؟ بص الباتمن ازاي؟ بيبدا يزول هذا الهرمون من الاسبوع الثالث يعني هو قليل كده قوي يبدا في الاسبوع الثالث يقعد ينزل تدريجيا بيزيد بيزيد بيزيد بيزيد لغاية امتى؟ لغاية 36 ويك بقى يقل شوية شوية يعني هو بيبدأ يزول امتى؟ الاسبوع الثالث معايا من البريجننسي 6 ويك من البريجننسي وبعدين يزيد شوية شوية لغاية ويك امتى؟ 36 ويك بعد كده يقل في اخر شهر معايا؟ على فكرة ده حرف ايه ده يا دكاترة؟ مين ده اللي قال حرف ايه؟ مين ده تخيل ده حرف ايه دوت؟ اس اسمه سيجمويد كيرف عشان دي في ام اس كيو يقول لك ان هذا هرمون ليه سيجمويد ايه؟ سيجمويد كيرف صح بيبدا هنا في الاسبوع السادس ويزيد تدريجيا لغايه البيك امتى؟ الثيرد سكس ويك ويقل في اخر ايه؟ يقل في اخر شهر معايا حد هيوصلوا معايا؟ حد يا جماعه عايز حاجه هنا في الاتش بي ال؟ اه تاني حقيقه اه حقيقه هو ليه نبل بيبقى مايكرو جرام في الليتر بس في مايكرو جرام صح حاجه تبقى ارقام الكيرف مره ثانيه ماشي هو بيبقى واطي قوي واطي جدا معايا بيزيد امتى؟ الاسبوع الثالث يبدا يظهر وقت تدريجيا يزيد يزيد يزيد يزيد لغايه البيك امتى؟ 36 ويكس وفي اخر شهر خالص يبدا يقل بعد كده معايا ده ليه في مايكرو كيرف ثالث يبان 36 البيك بقى هيقل تدريجيا هيقل بقى خلاص لان بقى الدليفري بعد كده لان الدليفري بعد كده ويقل بعد كده بعد الدليفري بيقل بس هو ليه في وايد كارب ديورنج ايه؟ ديورنج بريجننسي اسلام معايا اسلام عايز حاجه هنا؟ طب اوكي حرف ايه طب؟ هو ديورنج بريجننسي ديورنج بريجننسي ده اخر شهر ده اخر شهر ده ده اخر من 36 ل 40 اسبوع اخر شهر هو ده ده هو الوتر شهر 9 بص بقى يا شباب الاف اس اتش والال اتش والتي اس اتش والاي تي اتش مش مهم مش مشكله الريلاكسين برضه مش مهم قوي بس ودي كلمه واحده اقول لكم عليها عشان دي ام اس كيو بيطلع منين الريلاكسين هرمون ليه سؤال ام اس كيو بدرجه ده لا ده رفع يا جماعه عشان ده درجه واحده بس ايه في الامتحان الجاي الدرجه من 50 درجه في ايه في امتحان اعمال السنه اللي هو شهر 8 معايا دكاتره الريلاكسين هرمون معايا بيطلع منين الريلاكسين هرمون ده بيطلع منين الكوربس بروتين وبيطلع مين بلاسنتا قرب التوزيع ومين وبلاسنتا معايا بيشتغل بيعمل ايه حد يقول يا جماعه اسمه ريلاكسين يبقى بيعمل ايه ريلاكسيشن لكل الليجامنت الدكاتره على فكره دي اهميه قصوى انت بقى بتاع الدليفري ليه انا فكره هروح على سيرج سيرج من الكابين اللي من زمان ايه القصه ان انا لما اجيب معايا البلب بتاع الفيميل انا كاسر منه حده بجد مش هيبان له على فكره بس انا حته كاسرها يبقى بص عليه ليه لان لما جبت الهيد حجم الهيد كان عندي بكده جمجمه حقيقيه بتاعت بيبي صغير بس كانت دي بقى بيج فايف خالص دي ما عادش معايا غير سنه واحده غاليه جدا وقعدت معايا سنه واحده بس فرحت جايب بعد كده بقى جمجمه ايه شبه بتاعت قد حجم البيبي بالظبط بس الجمجمه كان يعني اللي هو ايه انت عارفين اللي هو زي البادي كده فالمهم ان الجمجمه دي عشان اعديها من راسي من البلبس مستحيل ولا حتى الجمجمه الثانيه الطبيعيه فضلت انا اشيل حته من البلبس يعني معنى كده ايه انك عشان انت انسان تعدي الراس ديت من البلبس صعب جدا مستحيل مستحيل بجد صعبه جدا وما ايه بيحصل لا ربنا بقى حاجه ثانيه يا جماعه ربنا كبير ازاي هنا عامل هنا في سوتر جوه هنا في ايه في الراس اسمها سوتشر بتاع الدلابس ده دخل ده في ده لبسه في بعض معايا مش معايا لا ده غير كده كمان بص بقى الجمال كمان بيبي ينزل عايز راسه تكبر ثم عامل ايه تروح فاتحه بيبي يكبر بقى اول سنه تلاقي اول سنه ونص تلاقي راسه تكبر اكبر من هو ليها وبعد كده تقفل بقى السوتشر فونتانيل تقفل والسوتشر تبدا تقفل معايا فربنا خلي السوتشر بتلم وتقفل وتفرد بعد كده على حسب عايز تلم لم عايز تفرد نفرد معايا ريلاكسين بقى ولا ايه ما انا راح حضرتك خسرت ايه العظمه يا عم بعدين لو تعديش اللي كانت اكتر حته غير عشان رد تعدي منها صعبه جدا طب بص بقى ايه بيحصل كمان ربنا ازاي كان بيساعد البيبي ازاي كمان بدور الاكسير وعلى فكره كمان بروجسترون يعملوا ايه يعملوا ريلاكسيشن لكل مين لكل الليجمنت الليجمنت جواه مصر كيف فيها ريلاكسيشن البيبي دوت بعد ما كان كده ناشف كده وحديد كده بيفك من بعض ريح من بعض كل ده انت بيحصل لها ايه توسع عارفين اسمها ايه اسمها بيلفيك ايه بيلفيك جبس يعني ايه جبس عطيه عطيه البيلفيس لمين للبيبي ساعه مين الدليفري يعني ايه يا دكاتره البيلفيس ده بيريح قوي ساعه الدليفري يوسع لما كان ريح يوسع تبص كده الحامل تلاقي كده ماشيه مخلعه شويه والله مخلعه من بعضها فعلا ده بجد تلاقي كل جسمها كله بيوجعها ليه لان الليفر لما بتريح بيبقى في شد على ليه على النيرف فتلاقي في جسمها كله بيوجعها وليه بتوجعها وكلام ده كده ده كلام ده بجد مش هزار والله يا جماعه فعلا فالريلاكسين دوت بيريح كل الليجمنتس كلها البلد بيوسع فبيجي يعدي بسهوله من ايه بسهوله من البلد قبل الدليفري مين بيساعده برو جسترون انتوا عارفين يا دكاتره يعني هنا اللي هو الريلاكسين دي دور في الريلاكسيشن اوف ليجمنت اند بلد دورينج ايه دورينج ليبر لا لا عندي كده انا قصدي ايه هنا يلا مين لا مش كارتج انا قصدي هنا ايه سيرفكس ليه لان السيرفكس از ذا نود اوف ذا يوترس ذا بيكتشر اوف ايه اوف نون جرافيت سيرفكس صح مش صح السيرفكس واحده مش حامل هو ده بيكتشر بتاعها ترى انت كده يا دكاتره ايه ده ده بيكتشر اوف ايه اوف جرافيت سيرفكس يعني واحده لما تلاقيها حامل ده هو ده بيكتشر اوف ذا سيرفكس الدكتور صحى بلوز يقول لك انا بحط ايدي على ايه دلوقتي على ايه على النوز طب ايه هو النوز اوف ذا يوترس هو مين هو السيرفكس هو ليه السيم تكتشر بالظبط يا جماعه بالظبط دي كده لما حد السنه جاي يفحص بيه دي اكزامينشن هلاقي التكتشر هو ده فعلا كده في النون جرافيت وكده في الجرافيت بالظبط دي كده فعلا فيرم وفيري سوفت طب ايه اللي مسؤول عن التحويل دوت من هنا لهنا اثناء الحمل اثناء الولاده بروستاجلاندين مسؤول عن تحويل السيرفكس من فم الى فيري سوفت بس يقال كمان ان الريلاكسين هرمون ليه دور في هذه العمليه عن السوفتنج ده الريلاكسين هرمون ليه كمان ايه دور في السوفتنج يبقى الريلاكسين هرمون ده بيعمل ريلاكسيشن اوف ليجمنت ثاني حاجه ايه كمان ويؤدي الى سوفتنج اوف ايه اوف ذا سيرفكس من فم الى سوفت الريلاكسين هرمون لغايه ما يخليه سوفت ده برضه الريلاكسين ليه دور في السوفتنج اوف ذا ايه اوف ذا سيرفكس لا في اسم ده مش عايز اقول اسمه رايبنينج رايبنينج يعني استوي يعني حاجه بتبتدي تطرى فهو استوى السيرفس بقى طري زي بروستاجلاندين برافو عليك هو بالظبط خلاني اخد ونكمل على طول تو رايتنج اور سيرفيس. مثلا ليد تو ريلاكسيشن اوف ليجمنت بريدوس بس باي مثلا ذا اوفري لا كل الصوتيه معايا وليد تو بلاسنتا. نيجي بقى كده على ايه بعد كده؟ على البريجنانسي يا دكاترة. في عندي بعد كده ايه؟ بريجنانسي اسوشييتد بلازما بروتين. تمام؟ الباب بريجنانسي اسوشييتد بلازما ايه بروتين. بقى قلنا عندنا في انواع منها. في عندك ايه؟ في عندك ايه؟ وعندك دي وعندك انواع من البريجنانسي اسوشييتد بلازما ايه بروتين. الهيمين مين؟ الهيمين الايه؟ ديت. ليه؟ لأنها لو قلنا هي بتزيد increase in pre-eclampsia full stop. مش هضعف أكثر من كده. عندي من pregnancy at shade بلازما بروتين عندي A و B و C. ال A بتزيد في pre-eclampsia full stop. مش عارف أي شيء ثانية عن أي حاجة فيها. خلاص؟ مش عارف أي حد أسئلة فيها خالص. هي اسمها pregnancy at shade بلازما بروتين. أنواع منها A و B و C. A increase in pre-eclampsia. Pregnancy associated plasma protein. لا BET pre-eclampsia. pre-eclampsia. مع الكثرة pre-eclampsia. Increase in pre-eclampsia. نيجي بعد كده على الاسترويد. Estrogen 1 progesterone. ماشي. ايه سنعرف على ايه على الاستروجين؟ ان ليه انواع صح؟ ايه انواع الاستروجين؟ E1 و E2 و E3 و E4. الرقم ده دكاترة اللي هو واحد واثنين وثلاثة واربعة. معناه ايه دوت؟ معناه number of ايه؟ OH group in the compound. OH ده اسمه ايه دوت؟ استرول. استرايول. استرايول. استرول. حد يقول دكاترة ايه الاسترول؟ is the main estrogen in the female. ده بتبقى لوحدها وحيدة امتى؟ before puberty و after menopause. طب امتى الاستروجين هو المون هو المين estrogen during امتى؟ during childbearing period لما تتجوز صح؟ طيب الـ E3 وهي حامل وهي pregnant هو المين estrogen. المين estrogen هو مين؟ هو E3. طب الاي 4 طالع من الاي 4 طالع من الفيتال ليبر. انا حابب اقول عليها بس انا كنت عايز اعرف بس حاجه واحده ان الميتشن هو ديورنج بريجننسي هو الاي 3 ده اللي انا عايز اعرفه. الحاجه الثانيه اقول لكم عليها الاي 3 ده بيتكون ازاي؟ بيتكون عن طريق المذر وعن طريق بلاسنتا انزايم وبيخش جوه الفيتس. لا مش بيتكون اي 3 ده يعني لفه طويله جدا تطلع بالاي 3 بيطلع هنا بيخش هنا كوليسترول في المذر يخش على بلاسنتا انزايم يتغير في حاجات معاه دكاتره وبعدين يخش على الفيتال ادرينا وليفر يصنع منه حاجات وفي النهايه يطلع ايه؟ اي 3. يعني الاي 3 ده يطلع ازاي دكاتره؟ عن طريق المذر. في هنا مركبات تخش كوليسترول يطلع منه اندروجين وبروجسترول ويخش الانزايم تتغير هذه الانزايم تغير فيها حاجات مركبات وبعدين يخش على فيتال ليفر وادرينا يتغير برضه وبعدين يخش على مين؟ يوصل لمين؟ يبقى في النهايه مين؟ اي 3. يعني عشان يطلع اي 3 عايز من الام حاجات عايز من البلاسنتا حاجات عايز من الادرينال حاجات عايز من الليبر حاجات. يعني اي 3 دوت اللي كانت بيطلع بحاجه اسمها ايه؟ اسمها فيتو بلاسنتال يونت، يعني مش من الام ولا البلاسنتا ولا الفيتس بس، امال ايه؟ ده من الام والفيتس والبلاسنتا. عشان تطلع الاي 3 عشان الاي 3 ده يطلع، بص الاي 3 ثلاثة اهو، محتاج ام ومحتاج بلاسنتا ومحتاج فيتس، ادينا وليفر. ده مركب صعب قوي في التكوين، مركب صعب، محتاج كومبينيشن من الام ومن البلاسنتا ومن الايه فيتس ادرينا اند ايه ليفر. عشان كده بتطلع بحاجه اسمها ايه، اسمها في 2 بلاسنتا يونت. اللي انا كاتبه ده كله ده مش طبوب، مش مشكله الجدول ده كله يتشاطر كله. انا بس عايز اوصل لمعلومه واحده بس، كلمه واحده بس، عشان دي الام اس كيو بتاعته، ان هو ستايل باي في 2 بلاسنتا يونت فول ستوب. بس ده بقى اللي اعرفه، ده ده كله بس تعرف منه معلومه واحده فقط لا غير، ان هو بيتصنع بيه الفيتو بلاسنتا يونت. دي المعلومه المهمه، الاي 3 بيتصنع بالفيتو بلاسنتا يونت. عايز ولما كان الاي 3 دوت كان الام بتشارك فيه ولا بلاسنتا وفيتا الادرينال وفيتا الليفر، فكانوا حاطينه زمان من ضمن التيس اوف فيتا ويل بينج، صح؟ عشان هو لو هو طلع كميه كويسه يبقى الام كويسه وبلاسنتا كويسه وادرينال كويسه وليفر كويس وانتوا كويسين معايا اللي كاتبه معايا يا شباب. فعشان يطلع الاي 3 ده كميه كويسه يبقى كله ايه؟ كله كويس. وبالتالي ده فاكره كان تيس اوف فيتا ويل بينج، بس دلوقتي ما بقاش ليه لازمه، بقى عندي احلى منه بمليون مره، حاجات احسن منه ب 1000 مره، ما بقاش يفرق معايا، مش عايزه. بس المعلومه ايه المهمه فيه؟ بيتصنع بالفيتو بلاسنتا يونت، مش ام بتكونه ولا بلاسنتا بس ولا بي بس، لكن ثلاثه بيكونوا معايا، صح كده؟ تعال بص على البروجسترون بقى. البروجسترون بيطلع من ايه؟ البروجسترون ده بيطلع من الكوليسترول. كم كرون كوليسترول ده كده؟ 27 كربون. هما بروجسترون كم كربون؟ 21 كربون. يا بروجسترون سنتايز نيم من الكوليسترول اللي هو 27 كربونه وهو 21 كربون. تمام. ليه باترن كده التصنيع؟ ليه باترن؟ بص بقى، اول سبع اسابيع مين بيصنعه؟ مين بيطلعه؟ مين المصنع بتاعه؟ الكوربس سوتير، برافو عليك. طب طلع ال 10 اسابيع مين بيطلعه؟ لا استنى بس، هنا عندك يا باشا، هنا في ايه؟ هنا في شيرد ايه؟ شيرد فانكشن. يعني ايه شيرد فانكشن؟ يعني ده شركه ما بين مين؟ الكوربس سوتير ولا بلاسنتا؟ طب بعد 10 ويكس بلاسنتا. يبقى خلي بالك، اول سبع اسابيع ماشي الكوربس سوتير بس، 7 ل 10 شيرد فانكشن، شركه بين مين ومين؟ بين الكوربس سوتير وبين البلاسنتا. بعد 10 اسابيع البلاسنتا بتطلعه. طب بص اللي كده، بص يا شيخ، البروجستيرون ده هيبقى ليه بتاع ماله قليل وبعدين هيعلى عشان بيطلع كميات ضخمه جدا الكوربس لوتير. عارفين يا دكاتره لغايه امتى؟ لغايه 7 اسابيع. ليفل بتاعه كام؟ 50 نانو جرام بير مل. يعني الكورس تيم دوت هيطلع بروجستيرون، هيعلي البروجستيرون قوي. لغايه امتى؟ لغايه الاسبوع السابع. معايا؟ الاسبوع السابع لغايه الاسبوع السابع كام؟ 50. يبقى لغايه الاسبوع السابع كان 50. معايا؟ ماشي. وبعدين؟ هنا في شارد فانكشن، صح؟ في هنا تشارك، في هنا مشاركه بين مين ومين؟ كوربا صوتية ومين؟ والبلاسنتا. سؤال يا دكاتره، مش هنا في استلام وتسلم؟ صح؟ يعني هنا في هنا البلاسنتا هتستلم منين؟ من الكوربا الصوتية. لازم يا دكاتره طالما في استلام وتسلم لازم يكون في دروب ان ذا ليفل اوف هرمون. طالما في هنا استلام وتسلم من الكوربا الصوتية للبلاسنتا لازم يبقى في دروب اوف هرمون. عمر افندي، عمر افندي اتسلم، صح؟ تمام كده؟ سلم اتقفل شويه وبعد كده اتفتح بعد كده تاني. طالما في حاجه اسمها تابوت سلم، يعني حاجه هنا الهرمون ده فبيتصنع من حاجه وهيبقى يتصنع من حاجه ثانيه، لازم في دروب. فده هنا في دروب حصل من 7 ل 10 اسابيع، في دروب من 7 ل 10 ويكس. مين استلم؟ بلاسنتا. فتقوم معليها بعد كده معايا لغايه كام؟ 150 نانو جرام بالمتر، وهيرجع يقل تاني في اخر اسبوع. في اخر اسبوع هنا كده 1 ويك بيفور ديليفري، اخر اسبوع هيقل مره ثانيه. ليه؟ اصل ده يا جماعه ديت فرق اسمه جوستاف. جوستاف ده خد فيها جائزه نوبل. هنا سر الوطيان ده، الوطي ده اللي هو قال او الليبر اللي قال دوت ده سر الليبر، سر الولاده. هقول لكم دلوقتي ازاي. الفكرة ده كانت البدل من مرة تانية. بصوا البدل مرة تانية هيدي الأسبوع السابع 50 بقى كده يقل لغاية 10 بقى كده يزيد لغاية 100 بقى كده يقل. يعني بصوا كده هي مزيكا يزيد يقل يزيد يقل بس كده يزيد 50 يقل لغاية 10 لغاية أسبوع العشر بعد كده يزيد 150 بعد كده يقل اخر اسبوع مع هذا فترة. يبقى هنا ايه يزيد يقل يزيد يقل مع كده هيزيد لغايه الاسبوع السابع. الزياده الثانيه قبل لغايه اسبوع يعني مثلا اسبوع العاشر لغايه اسبوع 39 اسبوع 39 اسبوع العاشر لغايه 39 يبقى اسبوع هيقل بقى اخر اسبوع هيقل. طب سؤال كده سؤال حد ذاك الانس ده كان بيطلع بروستا جلاند ولا طلعش بروستا جلاند؟ لو هو الجسد مين البروجسترون صح ولا مش صح؟ مش في راجل اسمه جوستاف قالك عندك فيه لايزوزوم في عندك خناقه بين مين ومين ايتش اوف بروجسترون بروجسترون بيعمل ايه بروجسترون بيهدي الاستيشن بيهدي ستابيلايزيشن والايستروجين بيشعلها دول بيعمل فيها دي ستابيلايزيشن. النهايه كان ايه ده طلع مين بيطلع بروستا جلاند صح يجي بروستا جلاند. لما البروجسترون ده بيقل كده بيدي فرصه مين يركب الاستروجين ولما الاستروجين يركب يعمل ايه طلع بروستا جلاند والبروستا جلاند تؤدي لايه الى كونتراكشن. يعني القصه كلها دكاتره ان هنا في اخر الاسبوع ده بيحصل كونتراكشن ليه عشان خاطر مين الاستروجين ده بيطلع من بروستا جلاند صح ولا صح. طب نيجي نقول المثال تاني على فكره موجود في لوكال اكشن اوف الاستروجين هتلاقي كده بيزود اوكسيتوسين ريسبتورز صح صح اوكسيتوسين ريسبتورز. يعني ايه ان انا لما يركب في اخر اسبوع هيعمل ايه كمان هيزود الاوكسيتوسين ريسبتورز يؤدي لايه لايتاين ايه كونتراكشن. يعني هنا البوزيشن ده في اخر اسبوع هيسلم الايتر هيقل يقول لك اوكي ده الايتر بقى يطلع من ايه الولاده الايتر هيعمل ايه هيطلع حاجتين هيطلع بروستا جلاند ويزود اوكسيتوسين ريسبتورز عشان يكون يحصل كونتراكشن ويبدا ايه ويبدا الليبر. فعشان كده الايتر دوت لازم ياخد الابر هاند الايتر لازم ياخد الابر هاند في اخر اسبوع فده بجسم بيقل مع الدكاتره. طب فاكر شو ده اللي بيزود الريسبتور ولا بيزودش الاكشن؟ لا لا الاكسوس بيزود الريسبتور بس زود ما يبقى زود الاكشن الاكسوس كده على الريسبتور ما عدا الاكسوس ده خلي بالك الريسبتور بتزيد وبيزيد البروستا جلاند مش هادي لايه الى كونتراكشن اوف ذا يبقى البروجستيرون مره ثانيه بيزيد يقل يزيد يقل يقل في اخر اسبوع عشان ايه ياخد الابر هاند ويزود البروستا جلاند ويزود الاكسوس ريسبتور عشان ده ده اللي كانت خلي بالك كده قلت النهارده كده قلت الكوز اوف اون اوف ليبر عشان لما اجي اشرح بعد كده ان شاء الله بعد الراوند دوت ابدا في الليبر على طول يبقى انت عارفين ايه هقول لكم هنا هو انون بسيط اخر اسبوع ده بيقل فيه البروجكت ياخد الابر هاند مين الايتر ده بروستا جلاند اوكسيس ريسبتور يبدا ليه. ها مريم اوعيت اهي تمام لازم كده تمام تمام كمل كده عيد حاجه. طيب بصوا بقى كده حد عايز حاجه هنا خلاص كده البلاسنتا كده تمت بحمد الله. حد عايز حاجه البلاسنتا قبل ما امشي؟ اه بالظبط البلاسنتا مرتبط الحمل بتاعها برافو عليك. طيب بصوا يا دكاتره هقول كلمة واحدة بس بعد كده ايه؟ مين؟ ليه؟ لا ما قلتهاش خالص مش عايز اعرفها اصلا. ليه عايز تعرفها ليه؟ لا مش مهم. بص يا كابتن نيجي بعد كده هنا حاجة صغيرة قوي نيجي نقعد بقى ايه؟ الفيرتلايزيشن معايا؟ هنا في الاوفر ولا في مين؟ الاسبرم. كان دلوقتي خدت الموضوع التاني اللي هو مين هو الابورشن بيقل ازاي؟ لا لا حته بس هقول لك غير قوي مكان الصم. بص بقى لفكره لا بص كده ده دخل وان سبرم بص يا شباب دخل وان سبرم في الاوفر عمل ايه زي ما بتعرفش مشكله لو دخل تو سبرم اللي يحصل ديكر مول برافو عليكم يبقى المفروض يخش وان سبرم دخل اثنين عمل ايه ديكر مول. طيب دخل واحد وكون زي مشي المفروض يوصل لمين؟ اليوترا ما وصلش لزق هنا يعمل ايه؟ اكتوبك بريجننسي تمام؟ لا هو اتكون زيجوت ومشي ووصل لغايه مين؟ اليوترس حاجه باثنين يا يعمل امبلانتيشن يا يقع. طب لو وقع يبقى حصل ايه؟ ولا حاجه ولا ابورشن حتى. خلاص هو وقع وخلاص انتهى على كده. لكن لو عمل هنا امبلانتيشن لازم يعمل ايه هنا؟ ده مسكه باثنين، يا يكمل يا يقع بدري. يعني يقع بدري يعني ايه؟ يعني ممكن يقع قبل ما يكمل خلاص اللي هو 40 اسبوع. يقع امتى بقى دكاتره؟ عندنا في نص الحمل 20 ويكس. لو وقع هنا اسمها فري تيرم ليبر. لو هنا اسمها ايه؟ ابورشن. اشمعنى 20 اسبوع؟ ميتك وقع بس ما ابورشن. ماشي بص يا دكاتره، الابورشن اسمها حاجه باثنين برضه. بص يا دكاتره حاجه باثنين، لو دي معاد الدوره اهي وده معاد الفيرتلايزيشن وده معاد الامبلانتيشن ودي معاد الميد بيريود، ممكن تبقى ابورشن فين؟ يا هنا يا في وقت ايه؟ ما بين امبلانتيشن والميد بيريود. يعني يحصل هنا الوقت امبلانتيشن هو مسك بعد كده شويه راح وقع بعد كده في هذه الفتره. ليه الفتره مهمه قوي ليه؟ عشان لو وقع في هذه الفتره يبقى دي اسم تاني اسمه ايه؟ اسمه بايوكيميكال بريجنانسي. يعني ايه بايوكيميكال بريجنانسي؟ يعني بريجنانسي على الورق. يعني ايه على الورق؟ يعني كانت بي ديكتد اكسبت باي بيتا اتش سي جي. دي بدها تقع مع الدوره حتى اي حد يقدر يكتشف اللي ايه ان ده ابورشن. دي يعني كده وقت نزيف وقت الدوره بالظبط. تديكي ده دوره عاديه، لكن ده مش دوره عاديه، ده ابورشن. بس لان هو حصل في الفتره ديت ما بين الامبلانتيشن ما بين وقت الميد بيت المتوقعه، فده سميتها فبر ايه؟ سميتها فبر دوره. احنا نكتشف ازاي بقى؟ بالبيتا اتش جي بلس. ولكن يا ماما لا انت كنت حامل بس هو وقع وقت مين؟ وقت الدوره. فانت ما شعرتيش بيه. يبقى الابورشن ده يا اما يحصل في هذه الفتره الصغيره ما بين الامبلانتيشن ومعاد الميد بيت، دي ما يحصل بعد كده. بعد كده يكتشف عادي كلينيكال. ده اسمه كلينيكال ابورشن، وده اسمه ايه؟ اسمه سب كلينيكال ابورشن. ده او اسمه التاني بايوكيميكال بريجنانسي، وده سؤال ام اس كيو. بايوكيميكال بريجنانسي هو بريجنانسي ويتش كان بي ديكت اكسبت باي. هنصلي نرجع نعيده مره وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.